الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وكما آمنا به ربنا ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام اجتماعا في بيت ربنا وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في خير يوم طلعت فيه الشمس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، فالبيع في هذا الوقت محرم كما قال علماؤنا. ويقول في فضله المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث رواه مسلم، قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، أي تاب الله عز وجل عليه، وفيه مات. وما من دابة في الأرض في يوم الجمعة إلا وهي مصيخة حتى تطلع الشمس فرقا من الساعة إلا ابن آدم. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم يدعو الله بخير الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له. ففي هذا اليوم أيها الأحبة الكرام الذي لا يقدره الناس قدره، في هذا اليوم جميع دواب الأرض باستثناء ابن آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تكون مصيخة، أي تكون مصغية أشد أنواع الإصغاء فرقا من الساعة، لأنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الساعة ستقوم، أو أنه في معنى كلامه أخبرنا بأن الساعة ستقوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ففي هذا التوقيت الذي جل العباد فيه نائمون كل دواب الأرض تسكن حركتها وتصغي إصغاء شديدا ظنا منها بأن الساعة ستقوم الآن، فإذا طلعت الشمس انصرفت إلى شأنها وإلى أمورها التي سيرها الله عز وجل لها. فجميع دواب الأرض تستعد ليوم الجمعة، بينما الكثير من الناس لا يقدره حق قدره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظنا من غفلتنا، فهذه الدنيا ليست دار المستقر حتى يستريح فيها المؤمن وحتى يأخذ راحته بالكسل والتواني عن العمل. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. أنت لست ابن الدنيا، إنما أنت ابن الجنة. آدم عليه السلام خلقه الله للجنة، ولكن هذه المعصية التي قدرها الله عز وجل أزلا كانت سببا في نزولنا إلى هذه الأرض، لكن دارنا الأصلية هي الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكن سبي العدو فهل ترى نعود لأوطاننا من بعد ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا كسويرس وأمثاله. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وحي على يوم المزيد فبه زيارة رب العرش فاليوم موسم. وحي على يوم المزيد الذي فيه زيارة رب العرش فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم. منابر من نور هناك وفضة ومن خالص القيان لا تتقسم. وكثبان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فإذا هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم يقول: سلوني فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا ليس لنا مبتغى غير الرضا، فارزقنا الرضا يا رحمن يا رحيم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه: تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نسأل الله العظيم الحليم الكريم ألا يحرمنا من فضله، وأن يؤتنا الخير كله ولا يحرمنا شيئا من رحمته، إنه جواد كريم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الدقائق المعدودة نناقش قضية بسيطة، ربما من حيث أنها في أذهان الناس بسيطة ولكنها عند الله عز وجل كبيرة وعظيمة، بل هي سبيل الفلاح للمؤمنين في الدنيا والآخرة. وأقول: ما سلك الأنبياء هذا المسلك، وما سلك الصحابة وبلغوا هذا المنزل إلا بهذه القضية. لو أن هذه القضية أيها الأحبة الكرام تحققت في نفوسنا حتى ولو بنسبة ضعيفة، أقول أنها سبيل إلى النجاح وإلى الفلاح في الدنيا والآخرة. هذه القضية أيها الأحبة الكرام لا يعطيها الناس حق قدرها، ولا تمثل شيئا في دنياهم، بل أقول أنها لا ترد أصلا على خاطرهم إلا من رحم ربك تبارك وتعالى. هذه القضية هي قضية التصور. التصور، ما معنى التصور؟ التصور هو توقع ردة الفعل، أن العبد قبل أن يفعل أي شيء يتوقع ما هو رد فعل هذا الأمر، قبل أن أقدم على أي عمل، بعد أن أعمل العمل ما هي العاقبة، هل فيها فلاح أم فيها خزي وندامة. التصور قضية عظيمة جدا، أقلت مضاجع الصالحين وما نام بسببها المتقين، فهي مسألة عظيمة وكبيرة، وبالمثال يتضح المقال. لو أن رجلا من الناس لا يستغني عن الطعام، لأن هناك أناس يستغنون عن الطعام أحيانا، لكن نقول رجل لا يستغني عن الطعام، وهذا الرجل جاع لمدة يوم أو يومين، وجعه بطنه، تألمت أمعاؤه، أحشاؤه تعتصرها مرارتها، فهو جائع جدا. يقول أي شيء آكله وسأستريح. هل ستصلي؟ يقول لك لا أستطيع الصلاة. زوجتك تتصل بك، لا أرد عليها، أنا جائع، أنا متعب، لا أستطيع. فقال له واحد من الناس أنا سأطعمك، فأخذه إلى بيته، ثم قال له انتظر حتى تعد المأدبة، تعد مائدة الطعام. فقال له ماذا تشتهي؟ قال لي حاجة، أي شيء. ماذا تشتهي؟ أحب كذا وكذا وكذا. فذهب الرجل فأتى له بألذ أنواع الطعام، ما يشتهيه وفوق ما يشتهيه، ما سيأكله وفوق طاقته التي سيأكله. ثم قرب له هذا الطعام وبدأت يداه تعمل، هيبدأ الآن وضع يده في الطعام. هذا الرجل جائع جدا، لا يتحمل أن يشم رائحة الطعام ثم يراه أمامه ولا يقبل عليه، أقبل ولا تخف. ولكن الرجل صاحب المأدبة قال له ستأكل الآن؟ قال نعم، كل الطعام كله، أنت جائع حقا. هذا الطعام فيه نسبة سموم بنسبة 10%، تفضل كل. هذا الرجل الجائع جدا مهما بلغ جوعه يقول والله أبدا، لو أنا هموت من الجوع ما أقدرش أكل منه. لماذا؟ أنت مش جائع وهذا الطعام هو الذي تشتهيه؟ نعم، ولكنه عنده حاجة اسمها التصور، متوقع ردة الفعل، ربما يلبي ملذة من ملذاته الآن ولكنه سيفارق الحياة بعدها. فهذه هي مسألة التصور، إنك أنت تتوقع ردة الفعل قبل أن تفعله، إنك أنت قبل أن تقدم على أي عمل سواء خير أو شر تتوقع ردة الفعل. لما حدث في سنة من السنوات عندنا في دمياط وأعلنت المساجد والهواتف اشتغلت أن هناك أو أن مياه الشرب التي تأتي عبر الصنابير مسمومة، أذيع الخبر وهلع الناس، وكان هذا الأمر في 7 صباحا. هلع الناس وفزعوا واستيقظوا من منامهم، بينما الفجر كان من ساعة ولم يستيقظوا. ذهب بعض الطلاب إلى مدارسهم، بعض الناس قد خزن بعض المياه في الثلاجة أو نحو ذلك. قام الناس هريعين، أغلقوا المحابس، أهرقوا المياه، من كان له ولد ذهب إلى المدرسة طار إليه حتى يطمئن عليه. بعض الناس اتصل على محلات البقالة، افتح عايزين مياه معدنية، مفيش. ذهبوا إلى بورسعيد حتى يأتوا بالمياه المعدنية. لماذا؟ لأنه يتصور أنه لو شرب من هذه المياه سيموت حتما. ليه؟ هي ملوثة أو مسممة. فهذا توقع ردة الفعل، وهذا الخبر كان مكذوبا، كانت شائعة كاذبة افتعلها من افتعلها، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن انفعل الناس لها، كانت قضية بالنسبة لهم. ونحن نقول أن هذا خبر ظني، يعني غير صحيح، قاله رجل من الناس، ولكن نحن عندنا خبر يقيني. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله عز وجل يقول لك أن هناك يوم القيامة نار تتلظى، تشتعل، تنتظر أن توقد بالناس والحجارة، فيكون وقودها بك أنت إن دخلتها والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يغفر لنا وأن لا يعذبنا برحمته، إنه جواد كريم. فهو قال هذا الكلام وقودها الناس والحجارة، فبأي شيء تهتم بنفسك وبأولادك وبأهلك؟ أنت الآن في أجازة صيفية، طبعا الأعصاب متوترة كانت عشان مسألة الثانوية العامة، ولكن أصبحت الأمور الآن أسهل وأخف شيئا ما. ف فبمجرد الانتهاء من الامتحانات يذهب الناس إلى المصايف، يتجرد من ثيابهم، يرى أحدهم أخته أو زوجه أو بنته متجردة من ثيابها، من رآها يكسب السيئات، ولكنه يقول سيبها تتمتع هم يومين في الأجازة مش مشكلة، وليس عنده تصور لردة الفعل الذي فعلها. لكن لو كانت قضية التصور حية في أذهان الناس ما كان هذا فعل الناس إلا من رحم الله عز وجل. لو أن العبد يعلم أنه يوم القيامة سيأكل الحجر ويأكل الدم أو يشرب الدم بسبب أكله للربا في الدنيا ما وضع درهما واحدا في البنوك الربوية، أو على الأقل ما تعامل بالربا سواء في البنوك أو خارج البنوك. فمسألة التصور مسألة عظيمة جدا، ولا يفوتني أن أذكر هذا الرجل الذي جاء إلى إبراهيم، إلى إبراهيم ابن أدهم، وكان شيخ الزهاد والعباد، فقال يا ابن أدهم إن لي ذنبا أصر عليه ولا تطيق نفسي مفارقته، أنا مش قادر أتنزل عن الذنب ده أبدا، فهل لي من عذر أو من سبيل أعتذر به إلى الله بارتكاب هذا الذنب؟ أنا الآن لا أستطيع، لا أستغنى عن هذا الذنب، فهل لي من عذر أفعل به هذا الذنب؟ فرد عليه إبراهيم بن أدهم قائلا نعم لك، ولكن إذا سلكت طريقا من خمسة طرق فلك أن ترتكب هذا الذنب كما تشاء. قال هاتها، الرجل فرح سيرتكب الذنب كما يشاء والعذر في رقبة إبراهيم بن أدهم. قال هات الأولى، قال إذا أقدمت على الذنب فلا تعصي الله بنعم الله، أوقف نعم الله عليك وأنت تعصيه بها. فقال الرجل وهل في شيء، في ذرة في كيان الإنسان ليست من نعم الله؟ فقال له إذن كيف تعصيه بنعمه؟ كيف تعصي الملك على بساطه بنعمه؟ هو قد استضافك على أرضه وهيأ لك أسباب المعيشة، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وفي نفس الوقت وبنفس النعم التي أعطاها الله لك تعصيه، قال له إذا أردت معصية الله فأوقف نعم الله عليك. قال أنا لا أستطيع ذلك، ومن يستطيع ذلك؟ وهل في الكون شيء يتحرك، دابة في الأرض أو في السماء وليست من نعم الله تبارك وتعالى؟ هات الثانية، قال إذن إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله. أخرج من ملك الله؟ وأين هذه البقعة التي ليست من ملك الله؟ وأين هذا المكان الذي هو مسمى خارج ملك الله؟ كل الكون وكل شيء ملك الله. فقال له فكيف تعصي الله وأنت في ملك الله؟ لو أنك الآن باستضافة ملك من الملوك ثم عبثت بأشيائه، سرقت منه شيئا، هل يسامحك؟ هل يعفو عنك؟ أنت تستحي أن تفعل ذلك في بيته، فأنت الآن على في ملك الله الواسع، تقلك أرضه وتظلك سماؤه وتعصيه بنعمه. فقال الرجل ليس لي إلى ذلك سبيل. هات الثالثة، قال إذن إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ عن عين الله. اختبئ عن عين الله أين؟ في أي مكان؟ لما أراد أحد العلماء المربين أن يدرب طلابه على المراقبة أعطى كل واحد منهم طائرا في يده وقال له اذهب فاذبحه حيث لا يراك أحد. فجاء الثلاثة بعد أن غابوا مدة من الوقت، فإذا اثنان قد ذبح والثالث لم يذبح، فقال الرجل أو فقال الإمام للأول كيف ذبحت؟ قال قلت لأهلي اخرجوا خارج الدار، فدخلت في غرفة صغيرة أظلمت كل شيء، ثم قمت بذبح هذا الطائر في الظلام الدامس. قال أحسنت. قال للثاني وأنت؟ قال مشيت كثيرا، صعدت جبل ونزلت منحدر حتى وجدت كهفا بعيدا عن الناس فدخلته فذبحت الطائر. قال أحسنت. قال للثالث: لماذا لم تنفذ الأمر؟ لماذا لم تذبح؟ قال: كلما خلوت وأطفأت المصابيح علمت بأن الله يراني، فما استطعت، لأن شرطك ألا يراني أحد، ولا أستطيع أن أغيب عن عين الله تبارك وتعالى. فقال له: فزت وربحت. فهذا الرجل يطلب إذنا بالمعصية، فقال له: اختبئ عن عين الله. فقال: وأين هذا المكان الذي أختبئ فيه عن عين الله؟ قال: إذن كيف تعصي الله وهو ينظر إليك؟ فإن كنت يا نفس تظنين أن الله لا يراك وأنت تعصينه فهذا كفر بين، وإن كنت توقنين بأنه يراك فلماذا جعلته أهون الناظرين إليه وهو القائل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. واستخدم لفظة بصير حتى يقول: أنني أراقبك في أي وقت. وقال تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، نحن في انتظاركم، افعلوا ما تشاءون. قال: يا ابن أدهم، ائت بالرابعة. قال: أنت لم تستطع ثلاثة، فكيف آتيك بالرابعة؟ قال: لعلها تكون. قال: إذن إذا أتاك ملك الموت فقل له: انتظر حتى أتوب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من في الدنيا استأذنه ملك الموت غير الأنبياء؟ من في الدنيا أمهله الموت؟ من في الدنيا دخل عليه ملك الموت فأخره لحظة واحدة؟ بل هو لا ينتظر حتى يأخذ نفسا زائدا عما قدر له من قدر الله تبارك وتعالى. قال: هات الخامسة. قال: والخامسة: إذا قادتك الزبانية إلى جهنم فلا تذهب معهم. قال: أتوب إلى الله، أتوب إلى الله. وهذا ينبغي أن يكون ديدننا جميعا أيها الأحبة الكرام، أنك تتوقع ردة الفعل. أنا الآن سأخرج من المسجد، أخرج علبة السجائر من جيبي وأدخن. طيب، أنا بقول لواحد من الشباب: تخيل الآن وأنت في يدك السيجارة وفجأة أمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قابلته فجأة وأنت في يدك السيجارة أو في أي معصية، كيف يكون رد فعلك؟ هترميها على الأرض؟ هتعمل فيها؟ قال لي: والله هاكلها، أكلها، ولئن النبي عليه الصلاة والسلام يشوفني وأنا بدخن. قلت له: طيب، اللي خلق النبي أولى، الذي خلق الكل أولى، فالنبي لن يحاسبنا يوم القيامة بل سيشفع لنا، فكن رفيقا بنفسك، فإن الله عز وجل يراك وأنت تعصيه. لماذا تفعل هذا؟ وأنت إذا عصيت، ليس أحد منا معصوم، ولكن نقول: لماذا تتمادى في المعصية؟ لماذا تصر على أن ينام بناتك وأولادك ثم تشغل التلفاز على قنوات فضائية إباحية؟ أليست هذه زوجتك حلال وقد جعلها الله لك حتى تخرج فيها ما يكون مشتعلا في جوفك من شهوة؟ فلماذا تستغني؟ لماذا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا تبحث لنفسك عن المتاعب؟ رجل من الناس، نسأل الله العافية، كان من الشعراء، وكان مشهور عنه أنه كان رجلا ذا نساء، يحب النساء، ولا يرى امرأة فتعجبه إلا ويراودها عن نفسها، فإن أبت عليه كتب فيها الشعر الكبير فيفضحها في العالمين. والشعر كان في الناس أقوى وأسرع من الأخبار الآن، من أي قناة من القنوات الإخبارية، كان الشعر يحفظ الناس وسهل ينتشر بسرعة. فكان يتكلم بالباطل في حق المرأة التي امتنعت عن الاستجابة له، فإذا كتب الشعر: رأيت منها كذا وشفت منها كذا وأرتني من جسدها كذا وكذا، فطبعا يفضحها في العالمين، وربما تطلق المرأة وتفضح بين أهلها. فجاء يوما من الأيام إلى امرأة من النساء فراودها عن نفسها، والمرأة تعرفه جيدا أن هذا فلان الخبيث الذي يراود النساء عن أنفسهن. فقال لها: أريد كذا وكذا منك. قالت: نعم، أعطيك ما تريد. متى الموعد؟ قالت له: في مكان كذا وكذا، في ليلة كذا وكذا. ذهب الرجل في الموعد وفي المكان، تنحنح فسمع صوت المرأة، قالت: نعم يا فلان، أقبل، تفضل. كشفت عن نفسها، قضى ما قضى من وتره ومن حاجته، ثم بعد أن أفرغ ما في جوفه سألته المرأة: أسترحت؟ قال: نعم. قالت: أستمتعت؟ قال: نعم. قالت: هل مرت بك متعة كهذه؟ قال: لا والله، هذه ألذ متعة في حياتي. قالت: إذن بنا نسير قليلا. المكان الذي كانت وعدته المرأة فيه مكان مظلم جدا، وفي ليلة مظلمة، وفي مكان موحش. فلما خرج الرجل إلى الضوء إلى النور، وجد المرأة التي تمشي معه بجواره هي امرأته، زوجته هي هي. ذهبت إليها المرأة الأخرى فأخبرتها الخبر، ثم بحيلة ما كانت في هذا المكان المظلم، فلما قضى وطره منها وقال له وقال لها أنه استمتع بها أشد المتعة، أخبرته بأنها امرأته، هي دي الست اللي انت بتنفر منها بتروح لغيرها. فقال لها: ما أقبحك في الحلال وأجملك في الحرام. وزين لهم الشيطان أعمالهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فالبضع واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم رأى امرأة فأعجبته، فذهب إلى زينب وهي تعمس، يعني تعجن العجين، فقضى منها حاجته عليه الصلاة والسلام. ثم خرج إلى الناس وقال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن ذلك يرد ما في نفسه. فالإنسان لو تصور إن زوجته دي أجمل إنسانة وأحلى إنسانة وأمتع شهوة في الدنيا، أو على الأقل تصور إن هي أجنبية وجامعها على هذا الأمر وبصلها على إنها امرأة أجنبية، أنت لو أنت ماشي في الشارع وبتبص على نساء الأخريات، الراجل اللي ماشي مع الزوجة التانية اللي أنت بتبص عليها هو كمان نفسه في زوجتك، فالمسألة واحدة، فنفسه يقول لك خد زوجتي وهات زوجتك لأنه مل خلاص، ولكن هذا من تزيين الشيطان. المسألة واحدة تماما، كما أنك تشتهي الأخرى فغيرك يشتهي زوجتك، فلا تضيع نفسك بهذا، فأنت الذي تفعله مع الناس ربما يكون سداد دينه في أهلك. كما يروى أن رجلا من الناس كان يعمل السقة، السقة هو الذي يحمل الماء إلى بيوت الناس بالأجرة. في يوم من الأيام هذا الرجل له 20 سنة يعمل في هذا المجال، يأتي بالقربة يضعها أمام البيت، يدق الباب، يأخذ أهل البيت القربة يفرغها عندهم ثم يعطوها للرجل ويعطوه الأجرة وانتهت المسألة. في يوم من الأيام ضرب الرجل أو دق الباب، خرجت المرأة تأخذ القربة، أمسك السقة يدها بعد 20 سنة خدمة، فالمرأة نفرت وخافت ودخلت في البيت، فالرجل بعد أن أفاق: أنا ماذا فعلت؟ إيه اللي أنا عملته ده؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، انصرف. فلما جاء الزوج آخر النهار المرأة تقية صالحة زكية سألت الرجل: هل حدث لك اليوم في عملك شيء جديد؟ أنت في حاجة النهاردة جديدة في عملك؟ فقال: لا، النهاردة اليوم عادي خالص، بنبيع وبنشتري، المسألة ماشية زي كل يوم. قالت له: أستحلفك بالله إن كان عندك ما تقول فأخبرني، فوالله لا أغضب عليك، فإنما هو شيء في نفسي. فقال الرجل: نعم، جاءتني امرأة حسناء فهي تناولني النقود وأنا أبيع لها البضاعة، أمسكت يدها. قالت: نعم، دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة، أنت فعلت هذا بغير أهلك ففعل غيرك بأهلك. فلو أن الإنسان يتصور ردة الفعل أن الله عز وجل سيسلط عليه من يقتص منه في هذه الأمور لما يعني وصل حاله إلى هذا الأمر. وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام، أي أقصد مسألة التصور، هي الذي أرقت مضاجع الصالحين. فهذا حنظلة ابن عامر الصحابي الجليل لقيه أبو بكر الصديق في إحدى طرقات المدينة وهو يتكلم ببعض الكلمات وهو يدندن ويقول ويتكلم، فلما اقترب منه أبو بكر وأنصت له بأذنه: لعل الرجل يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل فيعينني على ذلك. فلما اقترب منه أبو بكر وجده يقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة، وهو يمشي ويردد هذه الكلمات. فأبو بكر فزع. مسألة النفاق دي مسألة مش سهلة، أنت عارف يعني إيه منافق؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فيا رجل مه اسكت، ماذا تقول؟ قال نافق حنظلة، أنا منافق، أنا عارف الكلام ده كويس عن نفسي. قال ولماذا تقول هذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن قلت رسول الله وما صلى عليه إلا القليل، لأننا ليس عندنا تصور على عن فضل الصلاة عليه، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا انقلبنا إلى أهلينا فعافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات انشغلنا كثيرا فنسينا كثيرا مما كنا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له أبو بكر الصديق الأكبر الإمام الأكبر في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأشكو مما منه تشكو، أنا كمان مبتلى بهذا الأمر، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الطبيب لقلوبنا، وليس هناك من نرجع إليه في الأزمات بعد الله إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وما زال حنظلة يردد الكلمات نافق حنظلة نافق حنظلة، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال مه اسكت لا تقل هذا الكلام، ما خطبك؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك في مجلسك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، أرى الجنة كأني أشم ريحها وأرى النار كأن حرارتها قد لامست بشرتي وكأن رأي عين. فإذا انقلبنا من عندك عافسنا الضيعات وانشغلنا بالأولاد والزوجات فنسينا كثيرا مما كنا عندك. يعني هذا الرجل عنده مشكلة أو يرى أنها مشكلة، هو عايز أثناء جماع الزوجة يكون مستوى الإيمان سواء بسواء كما يقف في الصلاة بين يدي ربه تبارك وتعالى. مسألة التصور عنده عالية جدا، إزاي أكون أنا قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في قمة الإيمان وروحي تحوم حول العرش ثم أرجع إلى بيتي وألعب مع أولادي فلا أشعر بهذه المنزلة من الإيمان، فظن أن هذا من النفاق، هو عايز مستوى الإيمان في الحالتين واحد. فقال صلى الله عليه وسلم والحمد لله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإلا والله سنشقى طول الدهر إن لم نعرف هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم الطبيب لجميع القلوب عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي بيده لو أنكم تدومون على هذه الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني خذ ساعة للدنيا وخذ ساعة للآخرة، اجعل هم الدنيا في مكان واجعل هم الآخرة في مكان، اشتغل في الدنيا بيدك واعمل للآخرة بقلبك، اعمل للآخرة بقلبك. فاطمة رضي الله عنها تسأل عليا كيف حالك في انتظار الموت، انت ازاي بتنتظر الموت؟ قال ما خطوت خطوة الا وانا اظن او انا لا اشك انني لا اخطو التي تليها، انا ما بخطش خطوة الا وانا متأكد ان انا مش هخط اللي بعدها، يعني ينتظر الموت في خطوة بخطوة. قالت ان املك في الدنيا لطويل، خطوة خطوة يعني ما بين الخطوة والخطوة ثانيتين بالضبط أو ثانية. قال لها إذن فكيف حالك أنت؟ قالت ما أخرجت ما أخذت الشهيق وأنتظر أن أخرجه زفير، أو أخذت أو أخرجت الزفير وأنتظر أن أخذ الشهيق، تنتظر الموت في كل لحظة. فلو أن عبدا من العباد ينتظر الموت في كل لحظة هل يغفل عن طاعة ربه؟ هل يعصي ربه قط؟ أبدا. ولكن نقول أيها الأحبة الكرام لسنا معصومون من الخطأ، ولكن راقب ربك بقدر ما تستطيع، فهو القائل واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. نكمل بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. طبعا من السنة أن العبد إذا دعا ربه تبارك وتعالى أن يرفع يديه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فيستحب رفع اليدين في الدعاء في كل موقف، في كل موقف إلا في مكان واحد، ما في يوم الجمعة في جسر الاستراحة بعض الناس يرفع كفه حتى يدعو الله عز وجل. قال ابن باز رحمه الله: هذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم، بل ربما كان أحدهم يمد أصبعه إلى القبلة فقط أو يرفع أصبعه إلى السماء كما فعله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وهو على المنبر، أو أثناء تأمينك على الإمام في نهاية الخطبة إذا دعا بدعاء لا ترفع يدك بالتأمين، هذا فقط في هذا الموضع، لكن في أي وقت فهو مستحب أن ترفع يدك. فمن الأفضل ألا ترفع يدك في جلسة الاستراحة أو في نهاية الخطبة مع الدعاء كما قرر ذلك علماؤنا. مسألة التصور أيها الأحبة الكرام مسألة تدخل في كيان الإنسان كله. أقول لك أن الإسلام خمس أشياء، الإسلام خمس أشياء: عقيدة، عبادة، معاملات، أخلاق، حدود. فأنت ينبغي أن تتعامل بالتصور مع هذه الخمس. في العقيدة التصور يكون بأن تعرف قدر الرب تبارك وتعالى، تعرف أسماءه وصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى، تعرف قدره سبحانه وتعالى. حينما تسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، وده ملك واحد من مليارات أو الله أعلم بالأعداد من الملائكة. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه، طرف أذنه، إلى منكبه مسيرة 700 عام. قال أحد الرواه: أي يطيرها الطائر 700 عام. تخيل أن طائرا بدأ الطيران ولم ينتهي إلا بعد 700 عام ولم يتوقف، إلى أي مكان يصل، وهذا فقط في ملك واحد وفي جزء واحد من جسمه، لم يتكلم عن عرضه كله أو عن طوله، تكلم عن جزء واحد منه. فهذا مخلوق من مخلوقات الله. وجبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: كان له 600 جناح. جبريل له 600 جناح سد ما بين الخافقين، يحجب الدنيا المشرق عن المغرب، وهو بطرف جناح واحد اقتلع 7 قرى من قرى سدوم، من قرى قوم لوط، بطرف جناح واحد بس فعل هذا الفعل. ومع ذلك، مع ضخامته وعظمته، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكلم الله عز وجل بالأمر سبحانه وتعالى أخذت السماء منه رعدة. حينما يتكلم الواحد الأحد العظيم الجليل سبحانه ترتج السماء وأركان السماء، فيغشى على جميع مخلوقاتها، كل الملائكة يغشى عليها كلها بلا استثناء بمجرد أن يتكلم الواحد الأحد، بمجرد أن يتكلم سبحانه وتعالى، فيغشى على سكان السماء جميعا، فيكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيقول ثم تفيق الملائكة بعد ذلك فتقول له: ماذا قال ربكم؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فهؤلاء خلق الله تبارك وتعالى العظام الكبار، ومع ذلك بمجرد أن يتكلم الواحد الأحد، وهذا كلامه بين أيدينا يتلى ليل نهار، وما تقشعر الأبدان وما تتحرك القلوب. بينما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبال تتفتت لو أن القرآن نزل لها كوحي، ولكن نحن أصحاب الأجساد واللحم والدم والعظم لا تتأثر أجسادنا. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل موسى، والحديث حسنه الألباني، لما سأل موسى ربه الرؤيا ثم تجلى ربه للجبل، قال عليه الصلاة والسلام أنه تجلى مثل هذه، ووضع الإبهام على أعلى الخنصر، يعني أصغر عقلة في صبعك، تجلى الله مثل هذه، يعني كشف الحجب بمثل هذه. قال فساخ الجبل، اندك الجبل في الأرض بمجرد هذا التجلي البسيط منه سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فحينما تقرأ عن عظمة الواحد الأحد وتتدبر الآيات التي تتكلم عن أسمائه وصفاته يقوى قلبك ويقوى التصور في قلبك، فتعتقد في الله العقيدة الصحيحة. فإذا أقدمت على شيء يغضبه تذكرت أنه البصير، وإذا قلت شيئا يغضبه تذكرت أنه السميع، وهو أول من سيسمعك وأول من يراك، وهو الذي يعرف ما بداخلك، ولو شاء لمحاك من على وجه الأرض، ولكنه أمهلك وأكرمك وتركك حتى تتوب إليه سبحانه وتعالى، فتعبده باسمه الحليم سبحانه وتعالى. فهذا في العقيدة. أما في العبادة فأنت حينما تقدم على أي عبادة من العبادات ينبغي أن تستخدم التصور كسلاح لك ضد الشيطان حتى لا يخرجك من هذه العبادة. قرأت قصة عن رجل صلى صلاة، أو كانت عنوان القصة صلاة خارج كوكب الأرض. هذا الرجل سمع أحد الدعاة وهو يذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، فيكون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. يعني إيه نافلة؟ يعني هو الوقت أصبح نظيف من الذنوب، فسيأتي إلى الصلاة حتى يرفع بها الدرجات. فهذا الرجل لما سمع هذا الحديث أقبل إلى المياه حتى يتوضأ، وتخيل الآن أنه بمجرد غسل أعضائه ستغفر جميع ذنوبه سبحان الله، بمجرد أن تصب الماء على جسدك. نعم، هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام. فأقبل الرجل فأدخل يديه في الماء، ثم بدأ بتخليل أصابعه، بدأ بدلك وجهه، بدأ بغسل يديه غسلا جيدا، مسح رأسه، غسل رجليه، أتقن الوضوء أيما إتقان، لأنه عنده تصور أنه الآن سيغفر له. تخيل أنك الآن لو دخلت إلى الوضوء الآن بمجرد أن تتوضأ يغفر لك بسهولة كده. نعم. قال فلما توضأت أقبلت إلى الصلاة. قال فوضعت نفسي أمام القبلة، ثم تصورت الآن أنني أقف أمام الله عز وجل، وأن الله عز وجل الآن يراني وأنا أنظر إليه سبحانه وتعالى. فرفعت كفي مكبرا الله أكبر، فتصورت ما معنى أكبر، فنسيت كل هموم الدنيا، ثم دخلت في الصلاة. قال ثم ظلت روحي ترتقي وترتقي وترتقي حتى ظننت أن الأمر أو أن المكان حولي أصبح خاليا، أنا لا أرى أحد، لا أشعر بأحد، أين الناس، أين الضجيج، أين العالمون، لا يسمع شيء، لا يرى شيء، لا يشعر بشيء. قال وكأنني أصلي في الفضاء، وكأني أبحث عن كوكب الأرض، أين هو، أين الأرض. فنظرت فإذا هو كوكب بعيد غائر في الفضاء، فظللت أنظر إليه لعلي أن أرى شيئا، لم أرى شيء، لم أرى هموم الناس ولا مشاكلهم ولا قتلهم ولا حروبهم ولا معاملتهم السيئة، ولم أرى شيء، لم أشعر بشيء. وجدت الأرض صغيرة، الدنيا كلها صغيرة، أنا الآن أصلي قال فظل يشعر أنه في رقي حتى قال والله ما أحزنني شيء في حياتي مثلما أحزنني قولي السلام عليكم ورحمة الله وأنا أسلم خارجا من صلاة. كان يعيش بتصور عجيب. تخيل فعلا أنك الآن تصلي فعلا فكل الدنيا صغيرة وهينة، الله أكبر سبحانه وتعالى. وحينما تسمع هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم محدثا عن رب العزة قال إذا قال سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني يا عبدي. أنت الآن حينما تقول الحمد لله تخيل اسمع كده ربنا بيقول لك حمدني يا عبدي، الله يذكرك أنت في وسط كل هذا الملأ يقول إنك أنت بتحمده. قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فحينها تقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم تختم الفاتحة وتسأل الله عز وجل ما تشاء. فتخيل لو أنك تسمع كما قال ابن القيم بأذن قلبك كلمة عبدي عبدي عبدي لطار قلبك فرحا وشوقا إليه سبحانه وتعالى. هذا في العبادة. الصيام أقبل غدا أول أيام شعبان، رمضان فريضة وشعبان صيامه نافلة فهو كالنافلة قبل الصلاة مهيئة لها، فصوم الآن حتى يتهيأ قلبك لرمضان. أقبل على العبادة بتصور، فإن الصيام أفضل العبادات التي تصيب أو تجعل العبد عنده قضية التصور كبيرة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة المعاملات والأخلاق والحدود، كلها يدور في فلك واحد ألا وهي أن تحسن إلى الناس في المعاملة وأن تحسن إليهم في الأخلاق. فمن آذاك وصبرت عليه لوجه الله فأنت مجازا بين يدي ربك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فخيره من الحور عين ما شاء. فتتخلق بخلق الحلم كخلق وكمعاملة مع الناس، أنك تتخلق بهذا الخلق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. حينما يسبك أحد أو يقاتلك وتتذكر أنك ستأتي يوم القيامة أمام الكون كله وتخير من الحور عين ما شئت لن ترد عليه كلمة واحدة لأن لديك تصور فيما هو أكبر في يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا التصور وأن يكون حال الواحد منا دائما أن يقول لنفسه مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور وقد كورت شمس النهار وأدنيت حتى فوق العباد فوق رؤوس العباد تسير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تؤتى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تقترب من جماجم الناس. إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى ظلت فوق رؤوس العباد تسير، وإذا النجوم تناصرت وتساقطت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار قد عطلت وتخربت وتعطلت هذه الديار من هذه الأمور، وإذا الجنين معلق وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا جميعا بعيوبنا. وقبل أن أفارق هذا المقام دعوة دعا إليها علماؤنا وأقرها جميع دعاتنا والفضائيات الإسلامية كلها تتكلم عنها الآن، ألا وهي مقاطعة شركة موبينيل بسبب هذه الإساءة السيئة التي نشرها صاحبها نجيب سويرس على صفحته تويتر. فقد أتى بشخصيتين كرتونيتين ورسم أحدهما بلحية والثاني بنقاب، فهو يستهزئ بهذه الرسومات من شعائر الإسلام. القساوسة ملتحون، ونقول أن هذه ليست مسألة استهزاء باللحية كلحية ولكن هو يستهزئ بشعار الإسلام. والله عز وجل حكى لنا في كتابه قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية نزلت في أناس كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أتدري ما معنى الكلام؟ أناس كانوا يصلون خلف النبي ويمشون معه في غزوة، فقال أحدهم أو قال بعضهم ما رأينا أرغب من قرائنا بطونا. دول ناس بتحب الأكل، يعني ناس بتاعت فتة زي ما احنا بنقول. فلما قالوا هذا الكلام وراجعهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كنا نمزح كنا نخوض ونلعب. فجاء الإذن من الله عز وجل والأمر الفاصل من الواحد الأحد قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفاصلهم ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا بأنهم قد فارقوا هذه الملة بهذا الاستهزاء، حتى وإن اعتذروا فقد فعلوا هذه الموبقة فلم يعذرهم الله تبارك وتعالى. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله عز وجل أخبرنا في كتابه عمن مجرد أنه كره شيئا من شرع الله حتى لو كان مسلما، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هم مسلمون، جاءهم شرع الله على لسان رسول الله، ولكنهم كرهوه وأبته نفوسهم، فقال الله لهم أن أعمالكم قد أحبطت من قبل ربكم سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا في المؤمن، أما في غيره فالمفاصلة المفاصلة والمقاطعة المقاطعة. فلا نعطيه أموالنا حتى يسبنا بها ويستعلي بها علينا. فالله عز وجل أخبرنا عن هذا الصنف فقال إن يسقفوكم، يعني يكونوا أعلى منكم، إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فليس هناك في قلوب هؤلاء وأمثالهم إلا هذا فقط، أنهم يريدون أن يدخلونا في دينهم أو على الأقل يخرجوننا من ديننا. فأقل شيء يخرجونه مما في قلوبهم أن يظهروا بهذا المظهر لاستهزاء بشرع الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أخبرنا أو كشف ما في صدورهم ولتعرفنهم في لحن القول كما قال تبارك وتعالى. فهذا الرجل أظهر ما في نفسه تجاه الإسلام. فينبغي على كل مسلم، بما أننا الآن لسنا في دولة إسلامية 100% تقيم الحدود وتعاقب مثل هؤلاء، أننا على الأقل أن نتحمس لديننا لوجه الله، ليس لمجرد أن الشبكة تعبانة أو ضعيفة أو الكلام ده، لوجه الله نحن سنقاطع هذه الشركة. وأخبرني الأمس في الساعة 10 مساء أحد يعني أحد موزعي خدمة فودافون اتصل علي وقال من أول بداية الحملة إلى الآن حول من موبينيل لفودافون. طبعا فودافون او اتصالات ينفع انك انت تحول خطك بنفس الرقم، هيبقى نفس الرقم موجود مع الناس بس هتبقى تابع لشركه اخرى غير شركه موبينيل. نفس الرقم من اي فرع سواء فودافون او اتصالات ببلاش، هم الوقت بيعملوا الخدمه دي مجانا ببلاش. بيقول لي ان هو بالليل الساعة 10 من اول ما بدأت الحملة اللي غير خطه او حول خطه من موبينيل لفودافون 13072 واحد. ده الكلام ده بالليل 13072، ده اللي عرف انه ينفع يحول، ده غير اللي رمى الشريحة بتاعته، ده غير اللي حولها لاتصالات. خلاص، فنحن الان في مقاطعة ومفاصلة مع هؤلاء حتى يعرفوا ما هو دين الله. يا ايها الكون مني استمع ويا اذن الظهر عني افهمي، فاني صريح كما تعلمي حريص على المذهب القيم، ومهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام، لأروي الحشاشة من زمزمي وأشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. وأخيرا أختم بهذه القصة، لما غزا يزيد بن معاوية بلاد القسطنطينية أراد فتحها، وكان من جنده الذين معه في الجيش أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه الذي كان مستضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال فلما حضرت أبا أيوب الوفاة وأصبح ثقيلا وأصبح في مرض الموت، جاءه يزيد بن معاوية وهو قائد الجند يقول له ما حاجتك أبا أيوب، أنت نفسك في إيه؟ قال أن تدفنني بجوار أسوار القسطنطينية، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يدفن عندها رجل صالح، فأنا أريد أن أكون أنا هو. فلما مات غسله وكفنه، ثم حملت الجنازة إلى هذا المكان الذي دفن فيه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم. والله ما ماتوا في بلادهم، لقد بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن تجلس أنت الآن في المسجد متربع تسمع كلام الله ورسوله. قال فلما حملوا الجنازة وذهبوا إلى أسوار القسطنطينية حتى يدفنوه بجوارها، رآه القيصر ملك القسطنطينية فسأل ما هذا الأمر، الناس ده عايزة إيه؟ قالوا إنهم يأتون بهذا النعش حتى يدفنوا هذا الرجل في هذا المكان. فنزل القيصر فكلم يزيد بن معاوية، واسمع إلى هذا الحوار العالمي الذي ما ينبغي أن يكون إلا بهذه الطريقة فقط. قال القيصر ليزيد ماذا تريد بهذا الجسد؟ قال أن هذا الرجل صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نقربه في بلاده ونحن منفذ وصيته. قال أين عقلك وأين دهاء أبيك الذي يعرف به؟ تأتي بصاحب نبي فتدفنه بجوار بلادنا حتى إذا وليتم عنه ظهوركم أخرجناه للكلاب حتى تأكل لحمه. قال له يزيد واسمع إلى الكلام الذي ينبغي أن يكون في قلبك لمثل سويرس وأمثاله، اسمع إلى هذا الكلام. قال له أنت كافر بالذي أكرمت هذا من أجله، أنت كافر بالذي أكرمت هذا من أجله، ووالله ما أردت أن أودع جسده بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم، فوالذي يحلف به لو بلغني أنه مسل به أو نبش قبره ما تركت بأرض الإسلام نصرانيا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها. فقال له القيصر بحق المسيح لأحفظنه بيدي إن لم أجد من يحفظه. فحينما تظهر عزة الإسلام ينخزل هؤلاء وأمثالهم في جحورهم، فهؤلاء بأموالنا فعلوا فينا هذا، فلتغضب لوجه الله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل ظالم أراد الإسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم أراد الإسلام. اللهم إن هذا دينك فانصره يا حي يا قيوم، اللهم إن هذا دينك فانصره يا حي يا قيوم، مكن لدينك في بلادك وأرضك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك فمكن للإسلام في بلادنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، واغفر لنا فيما قد مضى من حياتنا، واختم لنا في الصالحات في أعمالنا وأعمارنا. نسألك اللهم أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اغفر لنا يا حي يا قيوم، سامحنا على أخطائنا، ارزقنا مراقبة دائمة لجميع أعمالنا حتى نعمل حتى نخشاك كأنك نراك. سبحانك أنت على كل شيء قدير. وأسألك سبحانك في هذه الساعة المباركة ألا يقول المؤذن قد قامت الصلاة إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسامحوني جدا على الإطالة. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا تراصوا سدوا الخلل لا تجعلوا فرجة بينكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،